بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس السابق عن التنوين الذي هو علامة من علامات الاسم، وعرفنا أن التنوين الذي يدل على اسمية الكلمة هو أربع أنواع: تنوين التمكين، وتنوين التنكير، وتنوين المقابلة، وتنوين العوض. ثم قسمنا العوض إلى ثلاثة أقسام. بعد ذلك انتقلنا إلى أنواع أخرى من أنواع التنوين، وقلت لكم إن هذين النوعين ليس من علامات الاسم، وإنما ذكرهما الشارح استطرادا وللفائدة. أخذنا من ذلك تنوين الترنم، وقلت لكم إن الترنم هو التغني، وهو الذي يلحق القوافي المطلقة، يعني التي يكون فيها إطلاق، مثل ألف الإطلاق، مثل أقل اللوم عاذل والعتابة، هذه الألف ألف الإطلاق. فلغة قيس وتميم أنهم يترنمون عند هذه الكلمة، فيجعلون بدل الألف نونا. طيب، فيقولون أقل اللوم عاذل والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا. وغيرهم من العرب ماذا يقول؟ يقول عتابا، أصاب، هكذا. إذن أين يكون تنوين الترنم؟ هو يلحق القوافي المطلقة بحرف علة، والألف من حروف العلة. طيب، إذن هذه اللي يقال له القوافي المطلقة لتكون فيها حروف علة، والقوافي المقيدة سنتكلم عنها إن شاء الله اليوم. طيب، هنا سؤال. عرفنا أن الترنم هو التغني، فهل هؤلاء يتغنون عند النون أم يتغنون عند الألف؟ يعني هل التغني يحصل بالنون عندما نقول عتابا أصابا؟ هل هذا هو الترنم؟ أم الترنم هو الألف التي كانت في البيت فحلت محلها النون وهي عتابا أصابا؟ في ذلك قولان عند العلماء، منهم من يقول إن التغني يكون بالنون، ومنهم من يقول إن التغني أو الترنم يكون بالألف. فإذا قلنا إن التغني يكون بالألف، نعم، فحينئذ تكون هذه النون قطعت الترنم. فلذلك يقدره بعض العلماء، يقول تنوين الترنم أي تنوين مانع الترنم، لأن النون منعت الترنم لأنهم يترننون يعني يتغنون بالألف. على كل حال، هذه مسألة ليس فيها كبير يعني فائدة، وإنما هي ذكرناها لكم استطرادا كما قلنا. طيب، ننتقل بعد ذلك. شرحنا نحن بيت جرير. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى ابن عقيل، حين يقول فجيء بالتنوين بدلا من الألف لأجل الترنم. نعم، وقرأنا كلام المرادي الذي في الحاشية، أن الترنم هو مد الصوت بمدة تجانس حرف الروي. نعم، هذا هو الترنم. يقول هو على حذف مضاف، أي تنوين ذي ترنم، وإنما هو عوض من الترنم. يعني هذا الكلام الذي ذكره المرادي يتماشى مع قول من قال إن الترنم يحصل بماذا؟ بالألف. فجاءت النون وقطعت هذا الترنم. على كل حال، الآن يقول ابن عقيل وكقوله أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأنقد. نعم، هذا البيت للنابغة الذبياني. طيب، ويعني هؤلاء الشعراء ينبغي أن يعرفهم طالب العلم، لأن يكثر ذكرهم في كتب أهل العلم: جرير، الفرزدق، النابغة، الأعشى. هؤلاء الشعراء يعني ينبغي أن يكونوا معروفين عند طالب العلم، لا ينبغي أن يجهلوا، لأن على كلامهم بنى العلماء القواعد، وبنوا تفسير القرآن وتفسير السنة إلى غير ذلك. من هو النابغة الذبياني؟ هو أحد فحول شعراء الجاهلية، وثالث شعراء الطبقة الأولى منهم. لأن العلماء في كتبهم، في كتب الشعر والشعراء، مثل كتاب الشعر والشعراء لابن سلام، يقسمون الشعراء إلى طبقات. هناك شعراء العصر الجاهلي، شعراء العصر الإسلامي الأول، شعراء إلى غيره، لهم تقسيمات معينة. فنابغة يعد من شعراء العصر الجاهلي، وثالث شعراء الطبقة الأولى منهم. والنابغة هو الحكم في سوق عكاظ. يعني كان الشعراء إذا اختلفوا في بيت أو اختلفوا في كلمة أو أرادوا أن يقيموا أشعارهم، فإنهم يعرضونها على حكم. فالنابغة الذبياني كان هو من الحكام الذين يحكمون على أشعار الشعراء بالجودة أو بالرداء ونحو ذلك. من قصيدة له يصف فيها المتجردة. من هي المتجردة؟ زوج النعمان ابن المنذر. زوج هنا بدون تاء، وهذه هي اللغة الأشهر، وبعضهم يقول هي الأفصح. طيب، أنك تأتي بها بدون تاء، فتقول هند زوجي، ولا تقول هند زوجتي بالتاء كما نقول نحن الآن في اللغة المعاصرة. وهل إذا قال الإنسان هند زوجتي بالتاء خطأ؟ لا نقول خطأ، هي لغة عند العرب موجودة. طيب، لكن الوارد في القرآن وفي السنة وفي الأكثر من كلام العرب والله أعلم أنهم يحذفون التاء، فيقولون هند زوجي وزيد زوجي، فيأتون به بدون تاء في الاثنين. طيب، لماذا؟ ليس هذا محله الآن. وأيضا ابن جرير له كلام غريب في هذا، فهو يعني يعكس يأتي به ليس يأتي به وإنما له يعني رأي مخالف لما هو مشهور عند اللغويين. على كل حال، هذه أيضا فائدة يعني، ونحن كما وعدتكم يعني مرارا سنحاول أن ننثر لكم الفوائد نثرا في شتى الفنون. قال: من قصيدة له يصف فيها المتجردة زوج النعمان بن المنذر. النعمان بن منذر ابن ماء السماء، هذا من ملوك العرب، من مشاهير ملوك العرب، ويعني يرد ذكره كثيرا في كتب الأدب والشعر، وله أخبار وقصص كثيرة. ومطلعها: من آل مية رائح أو مغتدي عجلان ذا زاد وغير مزودي. طيب، الرائح هنا الآن هذه فائدة يعني، نحن هل الآن محي الدين عادته أنه يشرح البيت الذي يريده ابن عقيل، فالبيت الذي أراده ابن عقيل هو أزفة الترحل، لم يرد ابن عقيل من آل مية رائح أو مغتدي. طيب، لكن أحيانا محي الدين ماذا يفعل؟ يورد لك البيت السابق أو يورد لك أحيانا صدر القصيدة ليشرحها، يريد بذلك أن يزيد الفوائد وأن يزيد المسائل وأن يمتعك بالدرر. طيب، فهذا أيضا من باب الفائدة. لما نقول رائح، فلان رائح، وهذا نستعمله نحن في الدارجة كثيرا، وإنما نحن في دارجتنا نقلب الهمزة إلى ياء، فنقول رايح، صح؟ نقول رايح، هي رائح بالهمزة، وقلب الهمزة إلى ياء كثير في كلام العرب. رائح اسم فاعل من قول العرب راحة يروح رواحا، راحة يروح رواحا. متى تقول العرب هذا؟ قال محي الدين: إذا سار في وقت العشي، في هذا الوقت بالتحديد إذا سار العربي فإنهم يقولون راح فلان. ما معنى راح؟ يعني خرج أو سار في وقت العشي. طيب، وما هو وقت العشي؟ ما هو وقت العشي؟ اختلف علماء اللغة العربية في تحديد وقت العشي. تجدون هذا في تاج العروس في مادة العين والشين والياء، تجدون هناك خلاف العلماء، لكن يعني مما قيل أن العشي هو من بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس، يعني من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس هذا وقت العشي، وقيل غير ذلك. طيب، مغتدي اسم فاعل من اغتدى، الرجل يغتدي. متى يقال للرجل اغتدى؟ إذا سار في وقت الغداة. ومتى هو وقت الغداة؟ وهي من الصبح إلى طلوع الشمس. انتبهوا يا أخوان أن هاتان الوجبتان الشهيرتان، وجبة الغداء ووجبة العشاء، ترى لهما علاقة بهذين الوقتين، وهما وقت العشي ووقت الغدو. طيب، لهما علاقة بهذا عند العرب، فالوجبة التي يأكلها العربي في العشي يقال لها عشاء، والتي يأكلها في الغداء يقال له، والتي يأكلها في الغدو يقال لها غداء. وهل العربي كان يأكل وجبة، هل كان يأكل وجبتين فقط، أم كان يأكل ثلاث وجبات كما نفعل نحن الآن؟ في هذا يعني بحث وكلام عند العلماء، والمشهور أنهم كانوا يأكلون وجبتين، وجبة في الغداء وجبة في العشي، وهذا هو المشهور يعني، وهذا الذي يدل عليه يعني ظاهر حالهم الاجتماعي، والله أعلم. ولا ننكر أنه يوجد من يأكل من العرب ثلاث وجبات أو من الصحابة، لكن أقول السائد يعني، والله أعلم. طيب، إذا نعم أين وصلنا؟ قال إذا سار في وقت الغداء، ما هو متى وقت الغداء؟ من الصبح إلى طلوع الشمس. لاحظتم؟ من الصبح إلى طلوع الشمس هذا وقت الغداء، وقت الغداء. وأما من الزوال إلى غروب الشمس فهذا وقت العشي عند بعض العلماء، وبعض العلماء يعني يقول غير ذلك. وأراد بالذات في قوله عجلان ذا زاد، ذا يعني هنا بمعنى صاحب، يعني كأنه قال عجلان صاحب زاد. الزاد هنا ما كان من تسليم ميت عليه أو ردها تحيته، يعني هو يتزود من مية هذه محبوبته. كيف يتزود منها؟ ليس بالطعام والشراب والمال، وإنما يتزود منها بالتسليم عليها وبأن ترد عليه. فإذا سلم عليها وردت عليه فيكون قد تزود هو لرحلته. أزف، يقال أزف الشيء يعني دنا وقرب. وبابه طرب، ما معنى بابه طرب؟ هذا مصطلح يكثر في كتب المعاجم والقواميس، يقولون وهذا بابه طرب، وهذا بابه كرم، وهذا بابه ضرب. يقصدون بهذا كما شرحنا لكم هذا في شرحنا على كتاب المتن البناء، في شرحنا على متن البناء بينت لكم هذا، عندما يقول العلماء هذا من باب طرب، من باب كرم، من باب ضرب. عندما يقولون العلماء أن هذه الكلمة من باب كذا، يقصدون أنها نفس الوزن ولا يقصدون أنها من نفس المعنى. فالآن عندما يقول الشارح إن أزف من باب طربة، ماذا يعني؟ يعني أنها نفس الوزن والتصريف. فكما أنك تقول طرب يطرب، طرب يطرب طربا، فكذلك تقول أزف يأزف أزفا. طيب، هذا هو مقصودهم. يعني مثلا يقولون شرفة، كيف ما هو وزنه شرفة؟ يقولون هو من باب كرمة، فكما أنك تقول كرمة يكرم كذلك تقول شرفة يشرف، وهكذا. طيب، ويروى أفدة. طيب، قبل أن ننتقل إلى أفدة، إذا أزف الشيء يعني إيش أخوان؟ يعني دنا وقرب. طيب، دنا وقرب، والله عز وجل يقول أزفت الآزفة، يعني اقتربت. ويروى أفدة وهو بوزنه ومعناه، يعني لا فرق بين أزف وأفدة، كلاهما نفس المعنى ونفس الوزن. طيب، وقوله الترحل، الترحل على وزن التفعل هو الارتحال، الارتحال يعني السفر والتنقل. لما تزل برحالنا، لما تزل، تزل بضم مضموم الزاي مضارع زال، زال يزول. طيب، وأصله تزول، فحذفت الواو عند الجزم للتخلص من التقاء الساكنين. يعني كيف؟ يعني أصله زال يزول، تمام، يزول بالواو ومع ثم لام عليها ضمة. ماذا حصل لما أدخلنا الجازم؟ قلنا لم يزول، فماذا حصل؟ اجتمع عندنا ساكنان، اللام ساكنة لماذا؟ بسبب دخول الجازم. والواو ساكنة لماذا؟ وزنا خلقة. طيب، فماذا حصل؟ اجتمع عندنا ساكنة. إذا اجتمع عندنا ساكنة ماذا نفعل؟ نحذف الحرف السابق إن كان حرف علة، فإن كان واوا تحذف وإن كان ياء تحذف، فيصبح ماذا؟ لما تزل، تزل. مثل قال يقول، اجزمه لم يقل، أين ذهبت الواو؟ ذهبت لالتقاء الساكنين. أزف الترحل يعني اقترب وقت الارتحال، غير أن ركابنا يعني والحال أو المشكلة أن ركابنا، طيب، التي نستعملها لما تزل يعني ما تحركت من مكانها، لما تزل برحالنا وكأنقد يعني وهو قريب أن يزول، اقترب جدا. المعنى، انظروا ماذا يقول محي الدين. المعنى يقول في البيت الذي هو المطلع: أتمضي أيها العاشق مفارقا أحبابك اليوم مع العشي أو غدا مع الغدات؟ هذا مطلع القصيدة. من آل ميت رائح أو مغتدي، عجلان ذا زاد وغير مزود. ثم يقول: وهل يكون ذلك منك وأنت عجلان؟ تزودت منهم أو لم تتزود؟ ثم يقول في البيت الذي فيه الشاهد الذي نحن فيه: لقد قرب موعد الرحيل، إلا أن الركاب لم تغادر مكان أحبابنا بما عليها من الرحال، وكأنها قد زالت لقرب موعد الفراق. هذا معنى قوله وكأن قد، يعني قد اقترب. ما هو الشاهد في البيت الآن؟ الشاهد في هذا البيت فيه شاهدان عند النحاة. الأول دخول التنوين الذي للترنم على الحرف، لأن قد من حروف التحقيق إذا دخلت مثلا على الفعل الماضي قد أفلح المؤمنون. هل التنوين يدخل على الحروف؟ لا. فكيف أدخلها هنا الشاعر وهو عربي؟ نقول هذه التنوين، هذا التنوين الذي تراه هو تنوين مجازي وليس حقيقيا. وهذا التنوين المجازي على أنواع، ومن أنواعه الترنم، وتنوين الترنم ليس من علامات الاسم، بدليل أنه يدخل على الحرف كما رأيت هنا، وبدليل أنه يدخل على الفعل كما رأيت في بيت جرير السابق لقد أصابا. طيب دخل على الفعل الماضي أصاب، وبدليل أنه يدخل على الاسم المحلى بأل، وأنت تعرف أن الاسم المحلى بأل لا تدخله التنوين. فإذا دخول هذا التنوين على هذه الأشياء الثلاثة، واحد الاسم المحلى بأل والعتابا، اثنين الفعل مثل لقد أصابا، الثالث الحرف، دخول التنوين على هذه الثلاثة دليل على أنه ليس تنوينا حقيقيا بل هو تنوين مجازي، ودليل على أنه ليس من علامات الاسم، وأن ابن مالك لا يريده فلا يدخل معها أصلا. طيب لماذا ذكره الشارح؟ ذكره استطرادا وفائدة. طيب يقول دخول التنوين الذي للترنم على الحرف وهو قد، فذلك يدل على أن التنوين الترنم لا يختص بالاسم، صح كما رأينا دخل على ثلاث أشياء، بينما التنوين الذي نحن نعرفه هو التنوين الحقيقي، ذاك يسميه العلماء التنوين الحقيقي، وهو أربع أنواع: تنكير، تمكين، مقابلة، عوض. هذا التنوين الحقيقي لا يدخل إلا على الأسماء، وهذا التنوين الحقيقي الذي دخل على كلمة حكمنا على هذه الكلمة بأنها اسم. قال لأن الشيء، هذا ضعوا عليه خطا، قاعدة هذه عامة، الشيء إذا اختص بشيء لم يجيء مع غيره، الشيء إذا اختص بشيء لم يجيء مع غيره. فالتنوين الحقيقي هو مختص بالأسماء، لذلك لن تراه مع غير الأسماء، فأنت لا يمكن أن تجد تنوين التمكير أو التمكين أو المقابل أو العوض، لا يمكن أن تجدها مع الأفعال ولا مع الحروف ولا مع الأسماء المحلات بالألف. الشاهد الثاني في هذا البيت، وهو لا علاقة له بدرسنا هنا لكنه من الدروس التي ستأتينا إن شاء الله في باب إن وأخواتها، ما هو؟ فيه تخفيف كأن، لأنه قال وكأن قد، خفف النون، أصله كأن فخفف النون. طيب كأن هذه تفيد التشبيه، وجاء اسمها ضمير الشأن، وفصل بينها وبين خبرها بقد، هذا فيه شاهد على هذه المسألة، وهو أنه استعمل كأن مخففة التي هي للتشبيه، وجاء باسمها ضمير الشأن محذوفا، وفصل بينها وبين خبرها بقد، ففيه شاهد على هذه المسألة، وستأتينا إن شاء الله هذه المسألة مرة أخرى في باب إن وأخواتها. لماذا فعل النابغة ذلك؟ قال الشيخ لأن الكلام إثبات، يعني هو يريد أن يثبت لا يريد أن ينفي. طيب لو كان يريد أن ينفي ماذا سيفعل؟ هل سيفصل بقد؟ لا، سيفصل بأداة أخرى. ما هي هذه الأداة الأخرى؟ هي لم. لذلك قال محي الدين ولو كان الكلام نفيا لكان الفصل بلم. ما الدليل على هذا؟ قال كما في قوله تعالى كأن لم يغنوا فيها. لاحظ ماذا فعل؟ خفف كأن التي أصلها كأن، خففت، واسمها ضمير الشأن محذوف، ثم فصل بين كأن وبين خبرها الذي هو جملة يغنوا فيها، فصل بينهما بإيش؟ بفاصل. ما هو هذا الفاصل؟ هل هو قد؟ لا، وإنما استعمل له لم. ومثل هذا البيت في الاستشهاد على ذلك قول الشاعر لا يهولنك اصطلاء لظى الحرب فمحذورها كأن قد ألم. كأن قد ألم، خفف كأن وحذف اسمها ضمير الشأن وضمير الشأن محذوف اسمها، وفصل بين كأن وبين خبرها بإيش؟ بقد. لماذا استعمل قد؟ ولم يستعمل لم نقول لأن السياق سياق إثبات، ومع الإثبات يؤتى بقد ومع النفي يؤتى بلم. وسيأتي شرح ذلك في باب إن وأخواتها إن شاء الله. ننتقل بعد ذلك إلى التنوين الأخير. قال: والتنوين الغالي. هذا يعد التنوين السادس إذا أردنا أن نحسب حسابا مجملا، لكنه يعد التنوين الثاني إذا أردنا أن نقتصر على التنوين الذي هو ليس من علامات الاسم، وإنما هو عام يدخل على الأسماء والأفعال والحروف كل شيء. طيب، والتنوين الغالي. قال: وأثبته الأخفش. وفي الحاشي عندكم نقل من توضيح المقاصد قال: وأنكره الصرافي والزجاج. إذن هو محل إيش؟ محل خلاف. وهو الذي يلحق القوافي المقيدة. القوافي المقيدة، ما هي القوافي المقيدة؟ قال إذا في محي الدين في الحاشية: إذا كان آخر الكلمة التي في آخر البيت حرفا صحيحا ساكنا كما سنرى بعد قليل في البيت، طيب، تسمى القافية حينئذ قافية مقيدة. واضح؟ إذن في الدرس السابق قلنا قوافي إيش؟ مطلقة، والآن قوافي مقيدة. ما الفرق بينهما؟ قوافي مطلقة يكون في حرف علة، والقوافي المقيدة يكون فيها غير حروف العلة فقط. واضح هذا؟ طيب، التنوين الغالي. التنوين الغالي لماذا قيل له التنوين الغالي؟ في ذلك خلاف بين العلماء. منهم من قال سمي التنوين الغالي أخذا من الغلو. طيب، ما العلاقة بين التنوين الغالي والغلو؟ قالوا لما فيه من الزيادة، لأن الغلو ما هو الغلو؟ الغلو عبارة عن الزيادة في الشيء. فيقال فلان عنده غلو في الدين، يعني أنه يزيد في الدين ويبالغ، فسمي هذا التنوين تنوين الغالي غاليا أخذا من الغلو لما فيه من الزيادة. طيب، كما سنرى في المثال كيف الزيادة فيه. وقيل إنه سمي التنوين الغالي لأنه نادر، مثل الأشياء النادر التي تكون غالية. طيب، فكذلك سمي هذا التنوين التنوين الغالي لأنه نادر وعزيز وقليل الوجود. طيب، قال كقوله، هذا مثال الآن: وقاتم الأعماق خاوي المخترق. مخترق، طيب، قاف ساكنة ثم نون أيضا ساكنة، وهذا كما ترون يعني نادر وقليل جدا في كلام العرب، لذلك قيل له التنوين الغالي. طيب، قائل هذا البيت من هو؟ قال في الحاشية: هذا البيت لرؤبة بن العجاج أحد الرجاز. الرجاز يعني الذين يكثرون من نظم القصيد على بحر الرجز، هذا هو الرجاز. المشهورين وأنضغهم للشيح والقيصوم، والذي أخذ عنه العلماء أكثر غريب اللغة، يعني يقولون أكثر غريب اللغة منقول من هذا الشاعر، وكان في عصر بني أمية، وبعده مشتبه الأعلام لماع الخفقن. هذا تكملة البيت الذي ذكره ابن عقيل. القاتم هو لون من الألوان عند العرب، يقال قاتم ويقال أقتم، والمعنى واحد، لذلك قال محي الدين: القاتم كالأقتم، يعني لا فرق بينهما، وهذا من أساليب المعاجم. طيب، الذي تعلوه القتمة. ما هي القتمة؟ هي لون في غبرة وحمرة، لون يجمع بين الغبرة والحمرة. وأعماق جمع عمق بفتح العين، وأيضا تضم، يجوز أن يقال عمق ويجوز أن يقال عمق، وهو ما بعد من أطراف الصحراء، هذا يقال له عمق. والخاوي، الخاوي هو الخالي، هذا مستعمل يعني الآن. المخترق، المخترق هو مهب الريح، وهو اسم مكان من قولهم: خرق المفازة واخترقها إذا قطعها ومر فيها. والأعلام علامات كانوا يضعونها في الطريق للاهتداء بها، واحدها علم بفتح العين واللام جميعا. وتذكرون مرة بنا لعله في كتاب التوحيد أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من غير منار الأرض، ومنار الأرض هي علامات كانوا يضعونها في الطريق ليهتدوا بها إلى الجهات ويعرفوا بها الطريق. طيب، فمن غيرها فعليه اللعنة، لأنه يعني يجعل الناس يتيهون. وأيضا قيل في تفسير أيضا هذا الحديث أن أن هذه العلامات تكون لأجل المساحات التي يملكها الإنسان من الأراضي والمزارع ونحو ذلك، فمن عبث فيها وغيرها ليزيد من نصيبه فهذا أيضا تحل عليها اللعنة. المهم أن العلامات كانوا يضعونها في الطريق للاهتداء بها، واحدها علم بفتح العين واللام جميعا. طيب، والخفق اضطراب السراب. وما هو السراب؟ وهو الذي تراه نصف النهار كأنه ماء، كما قال تعالى يحسبه الظمآن ماء. وأصله بسكون الفاء فحركها بالفتح للضرورة، يعني هو الأصل يقول خفق، الخفق، طيب، لكنه حرك الفاء فقال خفق. لماذا؟ ضرورة شعرية حتى لا ينكسر البيت. طيب، كما تلاحظون يعني البيت احتوى على بعض الكلمات الغريبة مما عسر يعني فهمه، فلذلك شرح معناه محي الدين فقال: المعنى، هذا الشعر يخبر عن نفسه ماذا يقول؟ يقول: كثير من الأمكنة التي لا يهتدي أحد إلى السير فيها، يعني أماكن صعبة، يعني من دخلها يضيع، هذه الأماكن وهي أماكن كثيرة لا يهتدي أحد إلى السير فيها. لماذا؟ لشدة التباسها وخفائها، لأنها متشابهة أو واسعة، فالإنسان الذي ليس عنده خبرة يضيع فيها. يقول: هذه الأماكن ماذا فعل هو فيها؟ قال: قد أعملت فيها ناقتي وسرت فيها. طيب، فهمنا أنك سرت في هذه الأماكن ونجوت وقطعت هذه الفيافي الكبيرة، ماذا تريد أن تقول لنا؟ هل تريد أن تقول أنك شجاع؟ نعم، يريد أن يقول: أنا شجاع شديد الاحتمال، لأن هذه الأماكن يعني مقفرة وقد يكون ليس فيها مياه ويعني مات فيها رجال كثير، مع ذلك أنا دخلتها وقطعتها. أو كأن الشاعر يريد أن يقول، وهو رؤبة بن العجاج، يريد أن يقول: أنا عظيم الخبرة بمسالك الصحراء. وهذا مما يعني يمدح به الإنسان، أن يكون يعرف الطرق ويعرف المداخل والمخارج ولا يعني يضيع. ما الشاهد في هذا البيت؟ الشاهد في قوله المخترق والخفق، يعني كلمتان، حيث أدخل عليهما. لاحظوا، هل التنوين يدخل على الكلمة التي فيها ال؟ قلنا لا، إجماعا هذا لا يدخل، لا تقول الكتاب. طيب، كيف أدخلها هنا الشاعر؟ نقول: هذا التنوين هو تنوين مجازي، ليس بتنوين حقيقي، وليس هو من علامات الأسماء، وإنما هذا تنوين يقال له تنوين الغالي. طيب، بل أصلا العلماء مختلفون في هل هو يعني موجود أو لا، أثبته الأخفش وأنكره السيرافي والزجاج كما تقدم. حيث أدخل عليهم التنوين مع اقتران كل واحد منهما بأل، ولو كان هذا التنوين مما يختص بالاسم لم يلحق الاسم المقترن بأل، وإذا كان آخر الكلمة التي في آخر البيت حرفا صحيحا ساكنا كما هنا، كما رأيتم هنا، تسمى القافية حينئذ ماذا؟ قافية مقيدة. قافية إيش؟ مقيدة. طيب، لأن هنا ما هو الحرف الذي ختم به البيت؟ ختم بالقاف، وهذه النون هي نون التنوين الغالي. طيب، إذن هو مختوم بالقاف، هل القاف من حروف العلة؟ لا، هي من حروف الصحيحة. وكذلك الشطر الذي بعده خفقن، فالقاف هذه من حروف الصحيحة وليست من حروف العلة. نعود إلى ابن مالك نعود إلى شرح ابن عقيل، يقول: والتنوين الغالي وأثبته. طيب، ثم قال: وظاهر كلام المصنف أن التنوين كله، يعني بكل أنواعه الستة التي ذكرها ابن عقيل، أن التنوين كله من خواص الاسم، وليس كذلك. يعني ابن عقيل الآن بدأ بالاعتراض الخفي على ابن مالك، يعني يقول أن ابن مالك في البيت ماذا قال؟ قال: بالجر والتنوين والندى وأل. فكأن ابن عقيل يريد أن يعترض عليه ويقول له: غفر الله لك يا ابن مالك، كان يجب أن تقول بالجر والتنوين إلا التنوين الغالي، وإن تنوين الترنم فإنه ليس من علامة الاسم، كيف تقول التنوين وتطلق العبارة؟ ألا تعلم يا ابن مالك أن التنوين أنواع، وأن من أنواعه ما لا يعد من علامات الاسم، فكيف تجعل عبارتك عامة؟ وعرفتم الإشكال؟ فابن عقيل اعترض عليه، قال: هذا الكلام ظاهر كلام المصنف أن التنوين كله دون تفصيل دون استثناء. ابن مالك لم يستثني أن التنوين كله من خواص الاسم، وليس كذلك، بل الذي يختص به الاسم إنما هو تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض، الأربعة الأولى، وأما تنوين الترنم والغالي فيكونان في الاسم والفعل والحرف كما رأيتم في الشواهد الشعرية التي تقدمت. طيب نريد الآن نحن أن ندافع عن ابن مالك. ابن مالك حبيبنا، كذلك ابن عقيل حبيبنا، ولكن يعني إذا وجدنا مكانا أو مساحة للدفاع عن ابن مالك ندافع، إذا أخطأ نقول أخطأ، يعني لا أحد يسلم من الخطأ. كيف ندافع عن ابن مالك؟ بطريقتين. الطريقة الأولى أن نقول عندما قال ابن مالك بالجر والتنوين، حين قال التنوين هو لا يقصد التنوين المطلق، وإنما يقصد التنوين الحقيقي. التنوين الحقيقي، لأن العلماء إذا قالوا التنوين، إذا أطلق التنوين عند العلماء فإنما ينصرف إلى التنوين الحقيقي ولا يدخل التنوين المجازي. فإذا هذا هو الجواب الأول، أن نقول أن هذه الأمور التي ذكرتها أنت يا ابن عقيل من تنوين الترنم وتنوين الغالي، هذه أصلا لا تسمى تنوينا بدليل أنها رسمت، والتنوين الحقيقي المعروف لا يرسم. فإذا أصلا هذا ليس تنوينا أصلا، فلا يعترض على ابن مالك ولا يدخل معه في البيت. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن نقول إن ال في قول ابن مالك بالجر والتنوين، ال هنا العهدية، طيب تفيد العهد الذهني، يعني إذا أطلق التنوين ينصرف إلى التنوين المعهود عند العلماء، وهو التنوين الحقيقي. طيب وهو التنوين الحقيقي. إذن الجواب أو الدفاع عن ابن مالك يكون بوجهين. الوجه الأول إما أن نقول إن تنوين الغالي والتنوين الترنم أصلا لا يدخلان في كلام مالك. لماذا؟ لأنهما ليسا تنوينين حقيقيين. والجواب الثاني أن نقول إن ال هنا للعهد الذهني، فلا تنصرف إلا إلى المعهود من أنواع التنوين عند العلماء، وهو الأربعة الأولى. وعندكم هذا الكلام خلاصته تجدونه في الحاشية رقم 1 صفحة 29. ثم قال ابن عقيل: ومن خواص الاسم النداء. ما معنى النداء؟ يعني صلاحيته لأن ينادى، يعني يصلح أن ينادى، كما يقول في البهجة المرضية يصلح أن ينادى. مثل زيد، اسم أم فعل اسم؟ ما الدليل؟ أنه يصلح أن ينادى. كيف؟ يعني يقال يا زيد. ما هو النداء؟ النداء هو الدعاء بيا، طيب، أو إحدى أخواتها، وهو من خواص الاسم، لأن المنادى مفعول به. لو تذكرون لما تقول أنت يا زيد، أليس يا زيد في محل نصب مفعول به؟ لماذا؟ لأن تقدير الكلام أنادي زيدا، أو أدعو زيدا، أو أطلب زيدا، وما شابه ذلك. فزيدا في الحقيقة هو مفعول به، وقع عليه النداء، لكننا لما استعملنا يا العرب تبنيه على الضم، فنقول يا زيد. فزيد منادى مبني على الضم في محل نصب. لماذا؟ لأنه في الأصل كان هكذا، أنادي أو أدعو زيدا. إذا المنادى في الحقيقة إيش؟ مفعول به. ولذلك تذكرون في قطر الندى ابن هشام عد المفعول به من جنس عد المنادى من جنس المفعولات، وتحديدا من جنس المفعول به، لو تذكرون يعني. طيب إذا قال لأن المنادى مفعول به، والمفعول به لا يكون إلا اسما. إذا هو يتدرج معك الآن. أولا قال لك منادى، المنادى من خصائص الأسماء، النداء من خصائص الأسماء، ثم قال لك المنادى من جنس المفعول به، ثم قال لك والمفعول به لا يكون إلا اسما. هذا أخذناه في الآج الرومية، عرفتم أن المفعول به لا يكون إلا اسما، لا يكون إلا اسما، لا يمكن أن يكون فعلا ولا حرفا. طيب إذن والمفعول به لا يكون إلا اسما، لأنه مخبر أو مخبر عن المعنى، كما هذا كله من كتاب توضيح المقاصد. طيب نعم، نعود الآن إلى ابن عقيل. قال النداء نحو يا زيد. والألف واللام، الألف واللام نحو الرجل، الرجل. نعم، أي كلمة قبلت ال فهي اسم، لكن المقصود بال هنا يا أخوان أي أنواع ال؟ نحن سنعرف إن شاء الله في باب خاص، وسنعرف يعني في مواضع، وقد يكون تقدم معنا أن الأنواع عرفنا هذا في القطر وفي الشذور. فأي أنواع ال يقصد الشارح هنا؟ يقصد ال التي هي التعريفية، ال المعرفة، ال التي هي من أدوات التعريف، مثل تقول رجل، الرجل، قلم، القلم. هذا الذي دخل، إذا دخل على كلمة حكمنا عليها بالاسمية. أما ال التي هي اسم موصول فهذه ليست من علامات الاسم. كيف عرفنا أنها ليست من علامات الاسم؟ لما قلناه لكم، وهو أن الشيء لا يكون علامة إلا إذا كان إيش؟ مختصا به. فنظرنا في ال الموصولة فوجدنا أنها تدخل على الاسم وتدخل على الفعل، إذن هذه ليست صاحبتنا، ليست التي نريدها. وجدنا الشاعر يقول ما أنت بالحكم ترضى حكومته، أدخل ال على ترضى. إيش هذا؟ أدخل ال على ترضى، سيأتي معنا إن شاء الله. فلما أدخل ال على ترضى، وترضى فعل مضارع، كيف دخلت عليه؟ نقول هذه ال موصولة بمعنى الذي، وليست ال التي، ليست ال المعرفة. تمام. إذا متى تكون علامة من علامات الاسمية؟ نقول إذا كانت معرفة، كما نبه على ذلك عندكم في الحاشية الثالثة. طيب، ثم ننتقل للعلامة اللي بعدها وهي الإسناد إليه، نحو زيد قائم. درسنا الإسناد في شرح القطر. ما معنى الإسناد إليه؟ الإسناد هو الحديث عن الشيء. فحينما تقول زيد قائم، أنت تحدثت عن زيد بأنه قائم، وأخبرت عنه بأنه قائم، ووصفته وصفا لغويا وليس نحويا. طيب، وصفا لغويا، وإلا هو ما إعراب قائم، لا نقول صفة وإنما نقول خبر. طيب، لكنك من حيث اللغة وصف لغوي، هذا وصفته بأنه قائم. إذن أنت تحدثت ووصفت وأخبرت، ويعني ماذا نقول أيضا، وأسندت القيام إلى زيد. فالأجزاء ثلاثة: مسند ومسند إليه، والعملية تسمى بالإسناد. زيد مسند إليه، قائم مسند، هو الشيء الذي أسند إلى زيد. تمام. وهذه العملية التي هي حين أسندت القيام إلى زيد تسمى بعملية الإسناد. واضح الأجزاء الثلاثة؟ إذن العملية هي عملية الإسناد. ثم عندك بعد ذلك جزءان: مسند إليه وهو زيد، أسندنا إليه القيام، ومسند وهو الشيء الذي أخذناه وأسندناه إلى الكلمة التي قبلها. طيب، ما الشاهد في هذا المثال؟ الشاهد في هذا المثال أن زيدا اسم. ما الدليل أنه اسم؟ أنه قبل الإسناد. كيف قبل الإسناد؟ أنه قبل أن أتحدث عنه، فتحدثت عنه بأنه قائم، إذن هو اسم. كيف صار علامة؟ نقول لأنك لا تستطيع أن تتحدث إلا عن الأسماء. فإذا وجدناك استطعت أن تتحدث عن كلمة، سنعرف مباشرة أن هذه الكلمة هي إيش؟ هي اسم، وليست فعلا ولا حرفا. واضح؟ قال ابن هشام في أوضح المسالك: الإسناد إليه أن تنسب إليه ما تحصل، ما تحصل به الفائدة. أنت لو قلت زيد وسكت لم تحصل فائدة، لكن لما قلت زيد قائم حصلت الفائدة بكلمة قائم. هذا هو الإسناد، أن تنسب إليه ما تحصل به الفائدة. وقال في ضياء السالك: الإخبار عنه بشيء، أنت أخبرت عن زيد هنا بأنه قائم، وجعله متحدثا عنه، لأنه، ضعوا خطا على هذا، لأنه لا يتحدث إلا عن الاسم. لا تستطيع أن تتحدث إلا عن الاسم. ضرب زيد عمرا، تحدث عن زيد، ستقول زيد ضارب. طيب، إذن هذا اسم لأنك استطعت أن تتحدث عنه. طيب، ارجع لنفس الجملة: ضرب زيد عمرا، تحدث لي، حدثني عن عمرو. ماذا ستقول؟ ستقول عمرو مضروب. صح. طيب، ارجع لنفس الجملة: ضرب زيد عمرا، تحدث عن ضربة. إيش ستقول؟ هل تستطيع أن تقول ضرب شديد، أو ضرب طويل، أو ضرب عظيم؟ هل تستطيع أن تتحدث عنه بأي شيء؟ لا تستطيع. لماذا؟ لأنه فعل، والأفعال لا يتحدث عنها ولا يخبر عنها. واضح؟ فإن أردت أن تتحدث عن ضرب الذي هو فعل، فأنت مضطر إلى أن تحول ضرب إلى اسم. فإذا حولته إلى اسم استطعت أن تتحدث عنه. ماذا ستقول؟ الضرب شديد، الضرب عظيم، الضرب مؤلم، وهكذا، لأن الضرب صار اسما الآن. واضح هذا؟ طيب هذا ليس فيه جديد عليكم، كله قد سبق دراسته في كتب أخرى، لكن الآن أنا أريد أن أذكر لكم فائدة مهمة جدا جدا وهي تتعلق بالإسناد. اعلموا رحمكم الله أن الإسناد على نوعين، الإسناد الأول إسناد معنوي والإسناد الثاني إسناد لفظي. أما الإسناد المعنوي فهو الذي درسناه هنا ودرسناه في كتب كثيرة، وهو المقصود بالإسناد عند العلماء إذا أطلق. فإذا قالوا الإسناد يقصدون به الإسناد المعنوي. ما معنى الإسناد المعنوي؟ هو أن تسند معنى كلمة إلى معنى كلمة، يعني أن تسند معنى إلى معنى. طيب مثل زيد قائم، فأنت أسندت معنى القيام إلى معنى زيد. طيب وكما عرفنا أن الإسناد لا يكون إلا إلى الأسماء، وهذه يعني فقط لفتة أريد أن أنبهكم عليها قبل أن أشرح لكم أنواع الإسناد. نحن قلنا زيد مسند إليه صح، وقائم مسند صح. طيب المسند إليه يا أخوان، المسند إليه لا يخرج عن أمرين، المسند إليه لا يخرج عن أمرين دائما، إما أن يكون مبتدأ وإما أن يكون فاعلا، إما أن يكون مبتدأ وإما أن يكون فاعلا، مبتدأ في الجملة الاسمية، فاعلا في الجملة الفعلية، ويلحق بالفاعل صاحبه وصديقه الذي يأتي معه دائما وهو الذي يذكر معه دائما في كتب النحو الباب الذي بعده نائب الفاعل. فإذا بالتفصيل يصبحون كم؟ ثلاثة، وبالإجمال اثنان، بالإجمال اثنان. إذن المسند إليه ماذا سيكون؟ دائما المسند إليه إما مبتدأ مثل زيد قائم، أو فاعلا مثل قام زيد، أو نائب فاعل مثل ضرب زيد. واضح؟ إذن نلاحظ أن المسند إليه دائما يكون اسما لأنه من علامات الاسمية أصلا. أما المسند، انتبهوا، المسند فقد يكون اسما وقد يكون فعلا، يعني قد يكون مفردا وقد يكون جملة وقد يكون شبه جملة أيضا. مثال زيد، ثبت على زيد، زيد قائم، أين المسند هنا؟ قائم، ما نوعه؟ اسم مفرد. طيب زيد أبوه قائم، أين المسند؟ أبوه قائم، ما نوعه؟ جملة اسمية. طيب زيد قام أبوه، المسند هنا جملة فعلية. زيد في الدار، المسند هنا جار مجرور. زيد مثلا زيد فوق البيت، هذا هنا ظرف شبه جملة. طيب فإذا المسند يتنوع، قد يكون جملة وقد يكون مفردا، وقد يكون وإذا كان جملة قد يكون جملة اسمية وقد يكون جملة فعلية هكذا. أما المسند إليه فلا يكون إلا اسما. طيب الآن أعود إلى المسألة التي وعدتكم أن أشرحها، وهي مسألة الإسناد، أن الإسناد على نوعين، إسناد معنوي وإسناد لفظي. الإسناد المعنوي هو الطبيعي، هو الذي درسناه مرارا وهو الذي نعرفه. فأنت عندما تقول زيد قائم أنت أسندت معنى القيام إلى معنى زيد. ما معنى زيد؟ معروف، هذا الإنسان الواقف أمامك، الذات المشخصة كما يقول العلماء. طيب معنى زيد معروف، زيد كريم فأنا أسندت الكرم إلى زيد، محمد عظيم أسندت العظمة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد المعنوي طبيعي. طيب أما الإسناد اللفظي، الإسناد اللفظي فهو أن يقصد اللفظ ولا يقصد المعنى. لاحظوا الآن عندما أقول لكم أنا مثلا، أعطيكم أنا الآن جملتين، ما الفرق بين أن أقول زيد قائم وبين أن أقول زيد مبتدأ؟ لاحظتم؟ زيد قائم أنا أريد أن أسند القيام إلى زيد، زيد عظيم أردت أن أسند العظمة إلى زيد. إذا أرى هنا هذا إسناد معنوي، أسندت معنى العظمة أو معنى الكرم إلى معنى هذا الإنسان، إلى معنى كلمة زيد الذي هو هذا الإنسان أمامي. أما في الإسناد اللفظي فنحن نسند، يعني أسند الشيء وقصد به لفظه ولم يقصد به معناه. مثال عندما تقول زيد مبتدأ، الآن نحن أسندنا الابتداء إلى زيد، هل أنا أقصد هنا معنى زيد؟ هل أنا أقصد زيد الذي هو الإنسان الذات المشخصة، هذا الإنسان المعروف أمامي؟ لا، وإنما أنا أقصد لفظة زيد. لفظة زيد مبتدأ، لفظة زيد مبتدأ. هذا ماذا يقال له؟ هذا يقال له إسناد لفظي، إذا قصد لفظه وأنا لا أقصد معناه وإنما أقصد هذه اللفظة. وسأضرب لكم على هذا إن شاء الله أمثلة أكثر، لكن أريد أن تعرفوا الآن أن الإسناد المعنوي هو الذي يكون من علامات الاسم، وأما الإسناد اللفظي فإنه ليس من علامات الاسم. لماذا؟ لأنه يدخل على الأسماء والأفعال والحروف كما سنرى الآن. مثلا نأتي الأسماء، نقول زيد مبتدأ، زيد فاعل. ماذا أقصد؟ أقصد لفظة زيد مبتدأ، لفظة زيد فاعل، لفظة زيد نائب فاعل. مثلا لما نأتي نعرب، فأنا أقصد هنا اللفظ ولا أقصد به الإنسان. تمام، هذا إسناد لفظي، لاحظتم الآن دخل على الأسماء. والإسناد اللفظي أيضا يدخل على الأفعال. مثال، تقول ضرب فعل ماض، لاحظت ضرب فعل ماض، ضرب فعل، ضرب كلمة. طيب، أو تقول مثلا يضرب فعل، فهنا الآن أسندت أنا الفعلية، أسندتها إلى كلمة يضرب. هل أنا أريد بيضرب معناها؟ هل أنا أريد فعلا يعني أريد معنى الضرب؟ لا، وإنما يريد ماذا؟ لفظة الضرب. فلذلك قيل له ماذا؟ إسناد لفظي. فأسندنا الفعلية إلى يضرب أو ضرب. إذن لاحظتم ماذا؟ لاحظتم أن الإسناد الفعلي يدخل في الأسماء مثل زيد مبتدأ، ويدخل على الأفعال مثل ضرب فعل. لما نقول مثلا نحن في الإعراب نقول ضرب فعل. طيب، ويدخل أيضا على الحروف، مثل لو قلت لك مثلا أعرب من، في قولك مثلا خرجت من البيت، إيش ستقول؟ تقول من حرف، من حرف. فأنت ماذا فعلت؟ هذه جملة الآن، هذه جملة إسنادية. ماذا فعلت؟ أسندت الحرفية، لأن قولك حرف هذا مسند، صح؟ اتفقنا؟ الأول هو المسند إليه والثاني هو المسند، فأنت أسندت الحرفية إلى كلمة من. طيب، كيف أسندت إليها وأنتم قلتم لنا إن الإسناد من خصائص الأسماء، وها هو قد أسندنا إلى حرف؟ نقول نعم، هذا إسناد لفظي. ما معنى إسناد لفظي؟ أنا لا أقصد ما يدل عليه من معنى، وإنما أنا أقصد لفظة من حرف، ولفظة ضرب فعل، ولفظة زيد مبتدأ. واضح لكم هذا؟ إذا دخل على الأسماء ودخل على الأفعال ودخل على الحروف. والشيء إذا كان لا يختص بنوع واحد بجنس واحد فلا يصلح أن يكون علامة. إذا هل يصلح أن نجعل الإسناد اللفظي من علامات الإسمية؟ لا يصلح. لماذا؟ لأنه لا يختص بجنس واحد، لا يختص بجنس واحد. إذا حينما نقول زيد مبتدأ، أو نقول مثلا زيد ثلاثي، طيب هذا إسناد لفظي، قصد لفظه واسمه ولم يقصد مسمى زيد. أنا لا أقصد الإنسان هنا المعروف، وإنما أقصد كلمة ولفظة زيد، حروف زيد. لما أقول ضرب فعل من حرف، فكلاهما قصد، أو كله هذا قصد لفظه. والقاعدة أنه إذا قصد بالفعل والحرف لفظه فإنه يتحول إلى اسم علم، لذلك تدخل عليه ال. يعني مما يدل على أن هذه الأشياء تحولت الآن إلى أسماء أنه يصح لك أن تدخل عليه ال. تقول مثلا اللو، اللو. طيب، مثلا يقولون هذا يعني مر بنا في بعض الكتب التي شرحناها، ولعله في كتاب التوحيد، لكن يعني لا أذكر هل قال بهذا النص أو في موضع آخر. لما يقولون باب ما جاء في اللو، يصح أن تقول باب ما جاء في لو، يعني باب ما جاء في لو من الأحاديث، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن أسجد لأحد مثلا. طيب جاء في كثير من الأحاديث. فلما نقصد نحن لفظة لو يجوز لنا أن نتعامل معها على أنها اسم مع أنها حرف، لكن يجوز أن نتعامل معها على أنها اسم، فلذلك ندخل عليها ال، فنقول باب ما جاء في لو مثلا. طيب إذن الكلمات إذا قصد بها لفظها سواء كانت اسما أو حرفا أو فعلا جاز لك أن تدخل عليها ال. نعم. وأيضا يجوز لك أن تدخل عليها حروف الجر. أليس نحن الآن لو سألتك، لو قلت لك ضرب زيد عمرا، وسألتك قلت لك زيد هنا ما إعرابه؟ ستقول فاعل. طيب لو سألتك من الذي رفعه؟ ستقول ضرب. إذن زيد مرفوع، لاحظ الآن كلامي، زيد مرفوع بضرب، صح؟ لأن ضرب عامل وزيد معمول. فعندما تقول أنت زيد مرفوع بضرب، كيف تقول زيد مرفوع بضرب؟ وعلى فكرة نحن نستعمل هذا كثيرا في كلامنا في الفصيح وفي العام وفي الدروس وفي كل شيء، لكن لا ننتبه. كيف تدخل حرف الجر الذي هو الباء على الفعل الماضي الذي هو ضربه؟ كيف فعلت هذا؟ ولا أحد ينكر عليك. كيف فعلت هذا؟ نقول لأن ضرب هنا قصد به لفظه، يعني لفظ، أنا أقصد زيد مرفوع بلفظة ضرب، بلفظة ضرب، فأنا أقصد هذا اللفظ. والشيء إذا قصد لفظه تحول إلى اسم علم، جاز إدخال ال عليه، لذلك نقول اللو. ويجوز إدخال حروف الجر عليه، فنقول زيد مرفوع بضرب، واضح؟ فيعني يختلف أمره. وتدخل عليه أيضا التنوين. هل التنوين تدخل على الحروف؟ لا. ومع ذلك إذا أنت قصدت بكلمة لو مثلا، قصدت بها اللفظ يعني الكلمة ولم تقصد به معناها، فإنه يجوز لك أن تنونها، فتقول إيش؟ إن لوا حرف. لاحظ إن لوا تدخل عليه التنوين، وهذا عجيب كما ترون. ومن شواهده في السنة النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف كل هذا ما به، ماذا يريد أن يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. ها، ما رأيكم؟ هذا سناد لفظي ولا معنوي؟ هذا لا شك أنه سناد لفظي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد لفظة لا حول ولا قوة إلا بالله، قصد هذا اللفظ، هذا اللفظ الذي هذا النطق كنز من كنوز الجنة، بدليل أن لا حول ولا قوة إلا بالله طيب هي جملة تشتمل على اسم لا وخبرها. وهل تقع الجملة مبتدأ؟ هل مر بكم هذا؟ نعم، لا تقع الجملة مبتدأ. فكيف قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول أنه قصد لفظها، فكأنه قال لفظة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز، فتكون لفظة هي المبتدأ، والله أعلم. نعم. طيب لو قال لنا قائل كيف تعرب الكلمة التي قصد لفظها؟ يعني مثلا كيف تعرب جملة ضرب فعل؟ أعرب لي هذه الجملة، ضرب فعل. عرفنا الآن، خلاص فهمنا أن الإسناد على نوعين، إسناد معنوي وإسناد لفظي. طيب وفهمنا أن ضرب قصد به لفظه. طيب إذا جئت أعرب، أريد أن أعرب هذه الجملة ضرب فعل، ضرب فعل، كيف أعربه؟ العلماء يقولون ضرب مبتدأ. شوف كيف العجائب، يعني صارت الآن ضرب هذه كيف مبتدأ وهو فعل ماضي مبني على الفتح؟ نقول نعم، هنا الآن نحن لا نقصد به معناه، لا نقصد به أنه أحدث الضرب أو أوقع الضرب في الزمن الماضي، هذا هو الطبيعي، لكن نحن لا نقصد به هنا، وإنما نقصد هنا كلمة ضرب، لفظة ضرب، واضح؟ فلذلك يقول قصد لفظه. طيب هذه الكلمة تتكرر كثيرا، يقولون قصد لفظه، قصد لفظه، وبعض الطلاب العلم لا يعرف ما معنى هذا، لذلك أنا حاولت أن أسهب في معنى في شرحه. إذن كيف نعرف ضربه؟ فعل نقول ضرب مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. ما معنى حركة الحكاية؟ يعني أنا أردت أن أحكي، يعني أردت أن أنقل الكلمة كما نطقناها. أنت كيف نطقتها في الجملة؟ أنت قلت في الجملة ضرب زيد عمرا، صح؟ ضرب، فأنا حكيتها كما هي، فقلت ضرب فعل. إذن ما الذي منعني من إظهار الضمة؟ هو الحكاية، أنني حكيت الكلمة كما هي، فلذلك لا يمكن أن تظهر عليها الضمة. ولا يصح أن تقول ضرب فعل ماض لأنك لم تقصد معناه. وهناك وجه آخر جائز أن تقول، يعني هذا كما قلت لكم قبل قليل، أن خلاص نتعامل معه كأنه اسم فننونه، فنقول هكذا ضرب، ندخل عليه التنوين. طيب فنقول ضرب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، وفعل خبر. طيب وكأن الأول يعني أكثر، والله أعلم. إذن هذا هو يا أخوان بالنسبة لما يتعلق بالإسناد، وأنه على نوعين، إسناد لفظي وإسناد معنوي. طيب نعود الآن إلى ابن عقيل. قال والإسناد إليه نحو زيد قائم، فمعنى البيت حصل للاسم تمييز عن الفعل والحرف، كيف؟ بالجر والتنوين والنداء والألف واللام والإسناد إليه، أي الإخبار عنه. واستعمل المصنف، الآن انتهى، خلاص انتهى من شرح مسائل الأبيات، الآن سينكت يعني ينثر بعض النكت العلمية التي هي الدقائق. يريد أن يلفت النظر فقط إلى بعض الكلمات التي وردت في البيت. مثلا لاحظنا في البيت الألفية بما قال ال ولم يقل الألف واللام. طيب فابن عقيل يريد أن يلفت انتباهك إلى هذا، فيقول واستعمل المصنف ال مكان الألف واللام. هل الأفضل أن أقول ال التعريف أم أقول الألف واللام؟ أنتم تلاحظون بعض العلماء يقول ال وبعضهم يقول الألف واللام، صح؟ يقولون إن استعمال بن مالك هو الأجود، يعني أنك تقول ال ولا تقول الألف واللام، كما أنك تقول هل ولا تقول الهاء واللام، وتقول بل ولا تقول باء واللام، صح؟ فكذلك قل ال ولا تقول الألف واللام، هذا هو الأجود. التنبيه الثاني، نعم يقول وقد وقع ذلك في عبارة بعض المتقدمين وهو الخليل. طيب التنبيه الثاني قال واستعمل المصنف مسند مكان الإسناد إليه، مكان الإسناد له، يعني بمالك ماذا قال في البيت؟ بالجر والتنوين والنداء وال ومسند. ليش يقول مسند؟ ليش ما قال الإسناد؟ طيب يبدو لي والله أعلم أن النظم ما ساعده، ضيق الوزن ما ساعده، فلجأ إلى كلمة مسند، وهو لا يقصد المسند. المسند ليس من علامات الاسم. ما الذي من علامة الاسم؟ الإسناد، صح؟ فلماذا استعمل مصنف المسند؟ يقول ابن عقيل، يقول هذا يعني سائغ، كيف أن العرب أحيانا تستعمل اسم المفعول، مسند اسم مفعول وإسناد مصدر، فهذا يسمى عند العلماء من باب إطلاق اسم المفعول وإرادة المصدر. فهو نعم استعمل اسم المفعول وهو المسند، لكنه لا يريده وإنما يريد المصدر. ما هو المصدر؟ الإسناد. طيب هل هذا موجود عند العرب؟ نعم موجود بكثرة، لا أقول بكثرة ولكن موجود عند العرب، أنهم يستعملون اسم المفعول ولا يقصدون به اسم المفعول وإنما يقصدون به المصدر. ثم بعد ذلك عندكم الرسم التشجيري، هذا يلخص لكم كل ما سبق دراسته، يعني مفيد هذا. بعد ذلك نقف عند قول مصنف علامات الفعل، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.